هذا جانب. الجانب الثاني من وافق في الظاهر ونطق بالتوحيد قال والله هذا صحيح وهذا هو الحق وصلى وصام صار مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا يعتقد ان هذا ان خرافات وانه تقاليد بائعه وكلا وكلا لكن يقول ما نقدر نظهر هذا ان في اظهرنا هذا ما عدنا معنا فهو يتظاهر به بالخير ولكن في الباطن ينكر ذلك فهو لم يعمل به ولم يتكلم به بإيمانه وإنما عمل به وتكلم به نفاقا كحالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جل يعني يريدون من هذا التفكر وإلا هم ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم اتخذوا أيمانهم جل فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به يقول هذا خرافات وهذا تبديل وهذا فهذا كافر هنا وهو شر من الكافر الأصلي لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذه حالة المنافقين إذن هم على طرف رقيق الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعترف بحقيقة في قلبه قال مع الكفار الجاحدين الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين ولا يسلم إلا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا هذا هو الذي يسلم هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاعف وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة المسألة التي تبينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس نعم تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاه أو مدارة من أحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله أو قد يدعو إلى الإسلام، يدعو الناس إلى الإسلام، لكن لو سألت ما هي حقيقة الإسلام؟ وما هي نواقض الإسلام؟ ما أعرفه. المصيبة يعني الإسلام قد الإنسان بدعوة وتقول اشرح لي ما هو الإسلام؟ ما هي حقيقة الإسلام؟ حالة أن تنزل إليه، تدعو إليه، تمتحف عند الناس، ما هي حقيقة؟ وما هي نواقضه؟ يتكلموا يصلوا يعملوا هما يجب ولا مثل الله ولكن يحلق لنا فقط

يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام من الأنصار فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الفتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مقالتهم فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب بالأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فجاء هؤلاء الرسول يعتذرون جاءوا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نقطع به عنا الطريق ما قصدنا هذا الكلام فإنما هو من باب الفتح ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يصح يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا كانوا من الصحابة كانوا مسلمين ارتدوا عن دينه بسبب كلمة قالوها على وجه الجد واللعب فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب الفتح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته يتكلم بكلام الكفر على كان حفظ ماله وحفظ جاهه في الناس وحفظ رياسته فأشد من المال هذا أكثر الحياة الدنيا في الآخرة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذا أشد من المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يبغض ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى رياسته وعلى مطامنه الدنيوية هذا فرق من هؤلاء الذين قالوا إنما كنا نقول ونلعب وحفظ الله في الكثير. إنما استثنى الله جل وعلا من المكره فقط له أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يسلم من التعليم لما حصل لعمار بن نافع رضي الله عنه لما أخذه فيكفوه وعذبوه إلا أن يكف محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أذاهم وتهديدهم. فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر ويذكر له ما حصل به قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن فأنزل الله تعالى إلا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فاستبد ما هم ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هذا هو. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه إلا الله. أما إذا قالها من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له في ذلك. الحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يحلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه موافقا له في قلبه هذا لا تستطيعه. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك في قلبه ويقرأ هذا إكراما ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم فهذا كافر أيضا بنفس الآية ذلك بأنه تحط الحياة الدنيا على الآخر. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك وهو مؤمن وليس بذلك. نعم. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح من كفر صدرا فعليهم غضب من الله. قلنا إن الذي يتكلم بكلام الكفر لا يخلو الأحوال فهذا كافر أيضا. الحالة الثالثة أن لا يكون معتقدا لذلك في قلبه ولكن قاله من باب المشي فقط من باب المجد والضحك هذا كافر أيضا في نص الآية الكريمة. الحالة الرابعة حالة المفرط حالة المفرط أربع حالات. نعم. ولكن من شرح من الله ولهم عذاب عظيم ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو بصحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. ربنا يدعو إذا قال كلمة الكفر فإن كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا لوم عليه الذي يمزح ويلعب هل الدين ليس محل في المزح واللعب الدين جد وليس فيه مزح ولا لعب. نعم. فالآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستكر الله تعالى إلا المكره ومن عداه من الصور الثلاث فإنه ليس بمعنوه. نعم. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل أو أن عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. هذه فائدة عظيمة. الإكراه ما لا يكون عليه إنما يكون على الأمور الظاهرة على الكلام أو الفعل على الكلام الذي يكون في كلمة الكفر مكره أو يفعل فعلا من أفعال الكفار كذب لغير الله أو غير ذلك فعل من باب الإكرام دفع الإكرام هذا معلوم هذا معلوم. أما عقيدة القلب فلا أحد يكره عليه لأن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكره أحد على الاعتقاد أبدا إنما الإكراه على الأقوال والأفعال فقط. نعم. عقيدة القلب لا تتخذ بها لأحد هذا بيد الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء ويقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين فأمور القلوب هذا بيد الله سبحانه وتعالى لا أحد يتصرف فيه لا بإيمان ولا بكفر. وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا كرهه على الدين صرح أنه لم يكن بسبب الاعتقاد لأن الاعتقاد لا أحد يقدر على تغييره. أو الجهل أو الغرور الجهل أو الجهل أيضا ليس بعذر إذا كان بإجلال الإنسان المتعلم الجهل ليس بعذر. إذا قال كلمة الكفر جاهلا بمعناه وهو يمكنه أن يتعلم، العلم موجود عنده لكنه هو ما أخذ بهذا لا يعذر بجهل لأنه مفرط. نعم. أو البغض للدين أو هو لا يقبل الدين، قال كلمة وهو لا يقبل الدين يحبه لكن هو لم يكره على هذا الكلام أو محبة الكفر ولا يحب الكفر أيضا، هذا لا يحب الدين ولا يحب الكفر. يقول إذا ما تكره الدين ولا تحب الكفر فإن تفعل ما تكره تقول ما تكره، يقول لا لا يحب الإنسان يتكلم بكلام الكفر أو يفعل أفعال الكفر ولو كان يقبضها أو يحب الدين فإنه يحكم بذلك حكما عليه كما ظهر منه من الفعل والقول. وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. سبب ذلك قال تعالى ذلك لأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة، هذا هو الذي سبب الكفر أنهم آثروا الدنيا على الآخرة، ففعلوا وقالوا أقوال الكفار وأفعالهم أو سكتوا عن الإنكار أو سكتوا عن الإنكار وسالموهم من أجل الحفاظ على مطامعهم الدنيوية، هذا هو الذي كتب لهم الكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. وبهذا انتهت هذه الرسالة المفيدة، غفر الله لمؤلفها ونفعنا بما سمعنا وما قرأنا من هذا ومن غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.